الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بأحكام الواجب، نعم، وذكرنا أيضا تعريفات الواجب. قال رحمه الله تعالى: المندوب والمباح. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ذكر مؤلفنا مسألة المندوب وعرفه ببيان الثمرة، ببيان الثمرة. وأما في الاصطلاح، المندوب أصله المندوب إليه، أي المرغب إليه، واضح الآن؟ فحذفت حرف الجر لفهم المعنى المندوب، وهو دعاء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهانا. ودعاء الفعل يعتبر ندب، دعاء الفعل يعتبر ندبا، كأن تقول: أين أنت يا فلان؟ لو كنت كذا لما كانت كذا. هذا الذي يقال له ندب، دعاء الفعل، دعاء الفعل، لا دعاء الفاعل، لا دعاء الفاعل، واضح الآن؟ وأما في الاصطلاح، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. نعم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. هنا معنى مسألة، وهي: هل المندوب مأمور به أم ليس مأمور به؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المندوب مأمور به، إلى أن المندوب مأمور به، لأن بعضهم يقول: ما ينبغي هذا التعريف أن يقال طلب الشارع به طلبا، لأن المندوب ليس مأمورا به. وجمهور الأصوليين يرون أن المندوب مأمور به، الله عز وجل يقول: وافعلوا الخير، أمر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا وسابقوا. فهذه كلها تعتبر ماذا؟ مأمورات، تعتبر ماذا؟ مأمورات. القول الثاني قالوا: المندوب ليس بمأمور به. نعم، المندوب ليس، فلو كان مأمورا به لكان واجبا، لكان واجبا. والراجح هو قول الجمهور أن المندوب مأمور به، لكن أمره ليس على وجه الإلزام، أمره ليس على وجه الإلزام. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قالوا: العدل الوجوب، والإحسان هو ما كان دون الوجوب، وهو الأمر المستحب، الأمر ماذا؟ المستحب، واضح الآن؟ وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث: عند كل صلاة. فما معنى هذا؟ معنى ذلك: لولا أمرتهم أمرا إيجابيا، ولكن أمرتهم أمرا استحبابيا، أمرا ماذا؟ استحبابيا. فهذا هو الصحيح، أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به، لكن أمر ماذا؟ أمر غير جازم، أمر غير جازم. فقولنا غير جازم، أخرجنا من الواجب، أخرجنا الشيء الواجب. فلو قلنا جازما لدخل ماذا في الواجب؟ لدخل في الواجب. المسألة الثانية: ماذا يسمى المندوب؟ المندوب يسمى مستحب، ويسمى نفلا، ويسمى تطوعا، ويسمى سنة، يعني على قول، وإلا السنة أعم، لكن قد يطلق على ذلك. فالمقصود به هنا المندوب أي الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي ليس بواجب، ليس بواجب، هذا يسمى مندوبا، يسمى مندوبا، أي يرغب، يندب إليه، يرغب بهذا الفعل، واضح الآن؟ المؤلف هنا عرفه ببيان الثمرة، ما يثاب فاعله امتثالا، فلو أضاف امتثالا كان طيبا، ما يثاب فاعله امتثالا، أي امتثل لأمر الله عز وجل، ولا يعاقب، ولا يعاقب، ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. هنا معنى مسألة: لا يعاقب على تركه، يعني لو ترك شيء من المستحبات هل يعاقب؟ الجواب: لا، لا يعاقب، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، أن من ترك السنة، الشيء الذي ليس واجب، لا يعاقب ولا يلام. هنا وقع خلاف، فأكثر أهل العلم على أنه يلام لقوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه، هذا لوم أم ليس بلوم؟ نعم لوم، كان يقوم الليل فترك قيامه، فترك قيامه. وأيضا كان السلف لا يقبلون شهادة من لا يصلي النوافل المستحبات، لا يقبلون شهادته، ومنهم من شدد في الوتر حتى أنه منع قبول الرواية عن رجل لا يصلي الوتر وهو الإمام أحمد، كان لا يقبل رواية من لا يصلي الوتر، فكانوا يلومونه بذلك، فهو ملام يعني لا تكن مثل فلان ثم ترك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنة فقد هدى ومن كان إلى غير ذلك فقد هوى. فقالوا كل عمل يكون ماذا فيه فترة من الزمن، أي يصيب نوع من الفتور، يصيب نوع من الفتور. إذن فترك السنن المستحبات يلام صاحبها، وأيضا تعتبر مكملات. الله عز وجل يوم القيامة يقول انظروا لعبدي ما تكمل به ما نقص من فرائضه، فينظرون ما يكمل به ما نقص من فرائضه، ما نقص من فرائضه. وما هي المكملات؟ هي المستحبات، المكملات هي المستحبات. فإن قصرت في الواجب انظر إلى السنن، فالسنن هذه والنوافل التي تصليها، والسنن أيضا في الزكوات، والسنن التي تقوم بها في الحج والعمرة وغير ذلك، هذه مكملات. يعني إذا نقص شيء من واجبه فتكون لك ماذا؟ مكمل، تكون لك مكمل، ففائدتها أنها مكملة. واضح؟ طيب مسألة أخرى، قال ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه، كما قلنا لكم أنه لا يعاقب، نعم، لكنه يكون ماذا؟ ملاما إذا واظب عليه، لا سيما إذا واظب عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أدامه، كان إذا عمل عملا أدامه. نعم، ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. سيأتي معنى المحرم والمكروه في هذه المقولة. قال ولا يعاقب على تركه. قال طيب والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة هو المعلن والمأذون، باح سره أي أعلن، ظهر أعلن سره وأباحه في ذلك أي أذن له في ذلك. أما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. اختلف العلماء في إدخال المباح في الأحكام الخمسة، هل هو حكم تكليفي كالواجب والمندوب أم ليس حكما تكليفيا كالواجب والمندوب، خلاف بين العلماء على قولين. فالجمهور على أن المباح داخل في الأحكام التكليفية. لماذا؟ قالوا لأنه من باب التغليب، من باب التغليب. أما بعض العلماء يرون أن المباح ليس حكما تكليفيا لأنه الأصل، لأنه الأصل الذي يسمى حلال أي الجواز لا يتناوله حكم تكليفي. لكن أصحاب القول الأول قيل لهم ولماذا أدخلتموه في قسم التكليف؟ قالوا بمجرد الاعتقاد أنه يقول هذا حلال، فباعتقاده صار حكما تكليفيا، صار حكما تكليفيا. وبعضهم هؤلاء أصحاب القول الأول يقول هذا من باب الغالب والتغليب، أي أن الفقهاء مشوا على ذلك في تعريفهم للمباح وأدخلوه في قسم الأحكام التكليفية. قال فتمشيا معهم في هذا، فتمشيا معهم في هذا. واضح الآن؟ فقولوا ما لا يتعلق به أمر، لا أمر إيجابي ولا أمر استحبابي. واضح الآن؟ وقوله ولا نهي، لا نهي محرم ولا نهي مكروه، يعني نهي جازم ولا نهي غير جازم. هذا الذي يسمى المباح، يسمى المباح. ويأتي بعدة ألفاظ منها رفع الجناح، لا جناح عليكم، في كم موضع من الآية ذكر لا جناح عليكم ولا جناح، كل ما ذكر لا جناح أي أمر مباح. وأيضا يأتي بمعنى رفع الإثم، لا إثم عليه، لا إثم عليه، لا إثم عليه، في كم موضع ذكر فيه بالقرآن ذكر فيه في القرآن. وأيضا عدم التنصيص على التحريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أنه لم ينص على تحريمه، ما هناك نص على التحريم، قالوا فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على الجواز. أيضا من باب الامتنان، نعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فهي مباحة، فهذا من باب الامتنان، نعم، ومن أوبارها وأشعارها. الآية هذه الذي يستخدمونها الناس آثاتا ومتاعا فهي من باب الامتنان، فهذا استعماله يعتبر ماذا؟ جائزا. وأيضا القرائن الذي ما مضى معنا في الرسالة اللطيفة، أي قرينة الوجوب بعد الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. واضح الآن؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكل هذا تدلنا على الإباحة، وهو أمر لكن أمر إباحي سبقه حظر، سبقه حظر، فهذا أيضا من أنواع الإباحة، فهذا أيضا من أنواع الإباحة. وأيضا يقال له حلال، وإلى لفظ الحلال أعم، لكن تمشيا يقال له الحلال الجائز المشروع، الأمر المشروع، الأمر الجائز، الأمر الحلال، كل هذا يدخل أيضا في مسألة المباح، في مسألة المباح. وإلا كما ذكرت لكم أن بعض العلماء لا يدخله في الأحكام التكليفية، والسبب في ذلك أنه لم يدخله أو لم يتعلق فيه أمر ولا نهي، أمر ولا نهي. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.